في هذه الثلاث أيام ما اكتفوا كما كذلك هموا بقتل صالح، قالوا يا أخي نخلص صالح حطه فوق ناقته ونخلص منه، هذه الناقة راحت بقى النبي هذا نقتله ونحطه فوق ناقته وننتهي منه ومن دعوته. صالح أنذرهم بالعذاب فقال لهم فعقروها، فقال صالح قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، يعني تعرفوني أنا مالك الدار، لأنكم أنتم وصفتموني قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني فينا أنت رجل رزين معروف، أنت رجل من تكذب، فهم يعرفون كلامه. قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، اليوم الأربعاء بعد عندكم الخميس والجمعة والسبت، صبح الأحد يحل بكم العذاب، بس ثلاث أيام تمتعوا في داركم ذلك وعد غير مكذوب. ثم بعد ذلك قالوا هذا أكثر من الكلام، بدأ يهددنا، فقالوا خلنا ننتهي منه ونقتله مرة واحدة وننتهي منه هو وناقته. من الذين هموا بقتله؟ التسعة نفسهم، التسعة الذين قتلوا الناقة، الذين قال الله عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هم نفسهم أرادوا قتل صالح. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني نتعاهد عهدا إذا صار بالليل نهجم عليه في بيته ونقتله ثم نهرب، ثم نقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. إذا جو أهله وأرحامه وطالبونا بدم صالح قالنا والله أبدا ما نعرف عنه شيء، والله ما قتلناه ولا ندري عنه شيء، فننكر ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. تقاسموا التسعة هؤلاء، قال الله عز وجل يحكي عنهم ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني ما ندري من قتله. فالله عز وجل يقول، قال الله عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، يعني خططوا ودبروا وخططنا ودبرنا، حاكوا وحكنا، جهزوا وجهزنا، عملوا وعملنا، فانظر من الذي سيغلب. قال الله عز وجل ومكروا مكرا، يعني التسعة الذين أرادوا قتل النبي، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يعني دبيرا هم ما يعرفون أصلا، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. عاقبة المكر، المكر الأول عقروا الناقة، والمكر الثاني تعدوا على النبي، عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قالوا جاءت على رؤوسهم حجارة عظيمة في المكان اللي كانوا فيه مجتمعين، سقطت عليهم فدمرتهم كلهم، التسعة راحوا مرة واحدة، مات التسعة وبقي القوم. ثم بعد ذلك أتت الأيام التي وعدهم فيها صالح الثلاث أيام، قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال وأصبح ثمود اليوم يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام الإمهال. قال ثم أصبحوا في هذا اليوم يوم الخميس ووجوههم مصفرة، وجوههم مصفرة احتقن الدم ونشف الدم فيهم، وهذا من الله عز وجل. فأصبحوا يوم الخميس وجوههم مصفرة كما أنذرهم صالح عليه الصلاة والسلام، فلما أمسوا نادوا بأجمعهم ألا وقد مضى يوم من الأجل، يعني أجلكم ثلاث أيام، فقد مضى يوم من الأجل. ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة وقد احمرت وجوههم، أصبحت وجوههم حمراء، فلما جاء المساء نادوا ألا وقد مضى يومان من الأجل. الآن تيقنوا عذاب عذاب ما في، لأن صالح قال لهم ثلاث أيام، اليوم الأول تكون وجوهكم مصفرة، واليوم الثاني تكون وجوهكم محمرة، واليوم الثالث تكون وجوهكم مسودة، واليوم الرابع يحل فيكم العذاب. فلما أصبحوا فرأوا وجوههم مصفرة قالوا خلاص انتهت القضية وحل الأجل. قالوا في اليوم الثاني لما أصبحوا رأوا وجوههم محمرة فقالوا لم يبق من الأجل إلا يوم واحد. ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع الذي أمهلهم الله وهو يوم السبت وقد أصبحوا وجوههم مسودة، فلما أمسوا نادوا ألا وقد مكان صبيحة يوم الأحد، تحنطوا لبسوا لباسهم، ومن زار بيوتهم ليرى بأم عينه أن كل رجل منهم قد حفر في بيته قبرا، وهذا موجود ومشاهد، وكل من زارهم رأى هذا وقد رآه، يعني أشخاص نعرفهم بأم عينهم رأوا قبورا محفورة في البيوت، كل واحد حفر له قبر في البيت حتى يموت فيه لأن قد حل عليهم العذاب. وفي اليوم الثالث أو اليوم صبيحة يوم الرابع قال تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ما يحل بهم من العذاب والنكال والنقمة، لا يدرون كيف يفعل الله عز وجل بهم، أتأتيهم صاعقة من السماء أم يزلزل الله عز وجل الأرض من تحتهم، ولا يدرون من أي جهة يأتيهم العذاب. يقول ابن كثير فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات وخشعت الأصوات وحقت الحقائق، فاصبحوا في دارهم جاثمين جثيا لا أرواح فيها ولا حراك بها. قالوا ولم يبق منهم أحد، أهلكهم الله عز وجل جميعا، تبادوا عن بكرة أبيهم. فأصابتهم صيحة عظيمة وصرخة هائلة، صرخة من الصرخات من ملك أو من غيره، فجعلتهم أجساد لا أرواح فيها، ومن عظم هذه الصرخة تزلزلت الأرض من تحتهم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني سقطوا على وجوههم موتى وصرعا. يقولون ما بقي منهم إلا امرأة عجوز ما كانت تتحرك وما تحملها قدميها، وكانت شديدة العداوة لصالح، فلما سمعت الصرخة ركضت ونجت، ثم أتت إلى قبيلة من العرب فحكت لهم الحكاية. يقولون والله أنجاها حتى تكون عبرة لغيرها فتحكي لهم الحكاية. ثم لما شربت الماء خرت ميتة. ويقال أنه ما بقي منهم إلا واحد، وهذا حديث صحيح، وهو أبو رغال. هذا أبو رغال تسمعون عنه كثير، حتى كثير ما يرددون في إذاعة صدام أن العرب هم أحفاد أبو رغال، ولا بد أن أذكر لكم من هو أبو رغال. ينسبون العرب إلى أبو رغال ويقولون أن العرب هم أحفاد أبي رغال. من هو أبو رغال؟ أبو رغال هذا هو الذي الوحيد كما ثبت في حديث صحيح، يقول الإمام المزي وهذا حديث إسناده جيد، وقال ابن كثير وهذا الحديث يصح بمجموع إسانيده، مجموع الطرق يكون حديث صحيح. هذا أبو رغال هو الناجي الوحيد منهم، من قوم ثمود ومن ساداتهم. وقت العذاب ووقت الصيحة الأخ كان مسافر رايح إلى مكة وذهب إلى الحرم، فمنعه وجوده في الحرم أن يحل به عذاب الله إكراما لبيت الله عز وجل وإكراما لحرم الله، فما حل به العذاب. ولكن لما خرج من الحرم أصابته الصاعقة فمات في مكانه. وهذا أبو رغال هو جد قبيلة ثقيف، قبيلة ثقيف بأكملها جدهم أبو رغال هو الذي أنجب هذه القبيلة. ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من الطائف في غزوة حنين، قال يا أبا بكر قبر من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا قبر أبو رغال، هذا قبر أبو رغال هو جد ثقيف وهو الناجي الوحيد من قوم صالح. قال وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، لما مات دفنوا معه. قال فانتهشه القوم، أخرجوه فوجدوا غصن الذهب قد دفن معه وقد تحل الرجل وغصن الذهب موجود، آية ذلك أي علامة ذلك، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام عبد الرزاق يروي هذا الحديث، قصة صالح انتهت عند هذا. توابع القصة، قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات، يعني لا تطلبون من الله المعجزات، فإنكم إن طلبتم ثم نكثتم العهد فإن الله يحل بكم العذاب، كما قال أصحاب عيسى، قالوا يعني قالوا نريد مائدة من السماء نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الله لما أجابهم قال إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فمن طلب من الله معجزة ثم نزلت المعجزة فكفر فالله يحل عليه عذابا ما عذب أحد من الناس مثله، كما طلبوا ثمود المعجزة فلما أنكروا وكفروا عذبهم الله عذابا أليما. قال صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح فكانت يعني الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، يعني تخرج من هنا وتعود من هنا، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، يعني عاندوا أمر الله فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أحمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، ما بقى إلا واحد في حرم الله. فقالوا من هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال، هذا الذي بقى أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. قال ابن كثير وهذا حديث على شرط الإمام مسلم. وكذلك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال، وهذا أتدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا قبر أبي رغال رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله من العذاب، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفنها هنا ودفن معه غصن من ذهب، فنزل القوم فابتدروه بأسيابهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن. وهذا حديث قالوا مرسل من هذا الوجه. قال الإمام المزي ومجموع الحديث يكون حسن عزيز. بعد أن انتهت القصة نادى عليهم صالح بنداء الحنان والعطف وبنداء الأنبياء يا قومي، فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، يعني يا قومي أنا أديت الأمانة لا تزعلون علي، أنتم أهلي وأحبابي وأنتم أرحامي وأصهاري، أنتم جماعتي وقبيلتي، لا تزعلون علي، أنتم ونساءكم وأطفالكم وشيبانكم وشبابكم كلكم قد أنذرتكم سنين طويلة، ولكن لا تحبون الناصحين، ما تعتبرون حتى حل عليكم عذاب الله عز وجل. قالوا: وهذا الخطاب أوصله الله للموتى وسمعوه من صالح. هم موتى ولكن سمعوا خطاب صالح لأن أرواحهم تعذب، وهو الخطاب الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر. يوم أن قتل أهل بدر فرموا بالقليب الكفار، قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال فوقف عليهم وقد ركب راحلته وأمر بالرحيل. راجع النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فقال: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وقال لهم فيما قال: بئس عشيرة النبي، كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس، فبئس عشيرة النبي، كنتم لنبيكم. فقال عمر: يا رسول الله، تخاطب أقواما قد جيفوا، تكلم ناس موتى في القليب، تخاطب أقواما قد جيفوا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. يعني هم يسمعون كلامي ولكن لا يجيبون. فنادى عليهم صالح على قومه قال: يا قومي، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هنا انتهى الحديث عن صالح عليه الصلاة والسلام. ويبقى لنا في الحديث الصحيح الذي قال الإمام ابن كثير إسناده حسن أن صالح عليه الصلاة والسلام قد حج إلى البيت الحرام، كما ذكرت لكم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي عسفان حين حج، قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح عليهم السلام على بكرات خطامها الليف، أزرهم العباء وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. وإسناده حسن. كلهم مروا على هذا المكان، أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، سالف الذكر. آخر ما عندنا في قصة صالح وهو أماكنهم التي موجودة هي الآن في العلا، هذه الديار ديار المعذبين، وهي ديار ضخمة عظيمة. ما حال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليها؟ مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وديارهم ممر القطار العثماني، إلى الآن موجود القطار العثماني يمر في وسط هذه الديار. مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر، نزل إلى في وسط مدائن أو قبائل صالح عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا القدور، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحراقوا القدور وعلقوا العجين للإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، أي إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. نهى أن يدخل على ديار المعذبين. وعن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. أبهم أخرجه في الصحيحين من غير هذا الوجه. وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بمنازلهم قنع رأسه، أي نزل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وأسرع صلى الله عليه وسلم وأرخى الزمام لراحلته ونهى عن دخول منازلهم، قال: إلا أن تكونوا باكين، وفي رواية: فإن لم تكونوا باكين فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وكذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عمرو بن سعد، ويقال عامر بن سعد رضي الله عنه قال: لما كان في غزوة تبوك سارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس بدأوا يدخلون إلى بيوتاتهم فينظرون، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس الصلاة جامعة، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيره وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل: نعجب منهم يا رسول الله، يعني ندخل للعبرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم من بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم، يعني عني أنا أعجب منهم، رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. وهذا إسناده حسن. هذا بإجمال ما حصل في قصتهم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يخرجوا إلى هؤلاء أو يدخلوا إلى ديارهم، فخرج رجل بالليل يبحث عن ناقة، يقال خرج رجلين أو خرج رجلان، الرجل الأول خرج يبحث عن ناقته وقد ضيعها بالليل، والرجل الثاني خرج يتبول عزكم الله، فأما الذي يتبول قالوا فصرعته الجن، وأما الذي خرج يبحث عن ناقته فحملته الريح ورمته بجبال طي، وجبال طي جبلي أجا وسلمى موجودين الآن في يعني في أقاصي المملكة السعودية قريبا من تبوك، في حائل جبلي أجا وسلمى، رمته هناك من تبوك إلى حائل بسبب أنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون وهذا حديث سائد، الحديث صحيح في البخاري وفي مسلم أن الرجل رمته الرياح إلى جبال طي والآخر فقد أهدته طي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان العباس يعرف اسم الرجلين، يعني الرجل الآخر لما أسلم الطي وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جابوا الرجل معهم الذي رمته الريح هناك. يبقى في النهاية وهي مسألة، هل يجوز الدخول على ديار المعذبين؟ أعتقد نظرا لضيق الوقت ما استطيع أن نكملها، وإلا معي بحث اسمه الصيحة الحزينة في البلد اللعينة، هذا الكتاب للأخ محمد بن رزق الطرهوني، وهو يبحث بحثا جيدا في حكم الدخول على ديار المعذبين، مثل بحيرة الموجودة الآن يسمى البحر الميت وهي التي تنسب إلى قوم لوط، ومثل الربع الخالي وهو قوم هود، ومثل العلا الموجود فيها مدائن صالح، ومثل بعض آثار الفراعنة، هل يجوز الدخول عليهم للاعتبار والعظة؟ يقول باختصار، اختصر عليكم، يقول الخلاصة أنه لا يجوز، فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال والختام لا يجوز شد الرحال إلى هذه الأماكن الملعونة بتاتا ولا قصد زيارتها، من مر بها يفضل له سرعة السير حتى يجاوزها، ويجب عليه أن لا يشرب من مائها ولا يأخذ منها شيئا، ويسن له أن يغطي وجهه حتى لا يراها، فإذا وقع بصره على شيء استعاذ بالله من أن يصيبه مثل ما أصاب قومها، ويتفكر في عاقبتهم وكيف أهلكهم الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مر بها لا يدخلها أبدا إلا أن يكون باكيا، فإن لم يتمكن من أن يظل باكيا طوال مدة بقائه داخلها فحذاري من أن يدخلها. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي غزوة العسرة غزوة تبوك، أمرهم أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم ولا يشربوا منها شيئا. وكذلك قاله الإمام القرطبي، هذا آخر ما عندنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد، نستأنف بإذن الله عز وجل ما تبقى من دروسنا عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة وأفضل التسليم. حديثنا اليوم عن نبي من أنبياء الله وعملاق من عمالقة هذه الأرض ونبي من أولي العزم من الرسل ورسول قد اصطفاه الله عز وجل على العالمين في زمانه، ونبي قد ضحى لله عز وجل حتى بلغ الذروة القصوى، ورسول قد أمرنا الله عز وجل بالاقتداء والائتساء به، رسول قال الله عز وجل به اختبره فوفى ما اختبره الله عز وجل به، رسول بلغ مع الله حد التمام وحد الكمال في العبادة، رسول قد ضحى بنفسه وماله لله عز وجل، رسول قد امتلأت حياته بالتضحيات لله عز وجل حتى أمرنا الله عز وجل بالتأسي به، بل وتمنى كثير من الناس أن يكونوا مثل هذا النبي لعظيم تضحيته وعظيم ما قدم لله عز وجل، ألا وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي يسمى أبو الأنبياء، والذي أكرمه الله عز وجل فجعل الله إكراما له أن النبوة لا تأتي من بعده إلا من ذريته، وأن السلالات النبوية والرسالات الإلهية لا تنزل إلا على من تبقى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تعظيما لقدره وإجلالا لمكانته، ذاك النبي الذي قال الله عز وجل به وإبراهيم الذي وفى، أي أتى بكل شيء على التمام وعلى الكمال، ذاك النبي الذي قال الله عز وجل فيه واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي اتخذه حبيبا، والخل أعلى درجات المحبة، أي وصل إلى درجة من المحبة عند الله عز وجل لم يصل إليها أحد، واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي وصل إلى درجة من الخل لم يصل إليها أحد. وقال الله عز وجل فيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، أي سأجعل من ذريتك أئمة ما لم يكن فيهم ظالم. هذا إبراهيم الذي امتلأ كتاب الله عز وجل في الحديث عنه حتى كثرت قصصه عليه الصلاة والسلام، فوردت قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة وآل عمران والنساء والأنعام والتوبة وهود ويوسف وسورة سميت باسمه سورة إبراهيم والحجر والنحل ومريم والأنبياء والحج والشعراء والعنكبوت والأحزاب والصافات وصاد والشورى والزخرف والذاريات والنجم والحديد والممتحنة والأعلى كما قال الله عز وجل في صحف إبراهيم وموسى، أي لك عبرة بهم ولك أسوة بهم. إبراهيم الذي أمر الله عز وجل بالاقتداء به، فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أمر الله عز وجل بالاقتداء والاقتفاء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى لما ذكر الله عز وجل الأنبياء ذكر على رأسهم إبراهيم فقال: أولئك الذين هداهم الله، وقال في آية أخرى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، أي هؤلاء الذين وفقهم الله للهداية فسر على نهجهم. إبراهيم الذي قال الله عز وجل عنه عن إبراهيم: هو سماكم المسلمين من قبل ملة أبيكم إبراهيم، أي هذا الإسلام الاستسلام لله عز وجل إنما هي تسمية من إبراهيم وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأولى الناس بإبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه، بل بين الله عز وجل لأن أهل الديانات كلهم تمنى أن يكون إبراهيم من حزب اليهود: إن إبراهيم منا، وقالت النصارى: إن إبراهيم منا، فقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، كان مؤمنا لله عز وجل مستسلما لله عز وجل. لذلك في قصة إبراهيم في الحقيقة لأنه شاب في بداية فتوته وشبابه إلى أن توفاه الله عز وجل، سخر ماله، سخر حياته، سخر أولاده، سخر جهده لله عز وجل، إذ أنه في عصره لم يكن أحد يعبد الله عز وجل إلا إبراهيم، ما كان أحد على الإسلام إلا إبراهيم. وقد كان بين إبراهيم وبين نوح عليه الصلاة والسلام أكثر من 800 سنة، أكثر من 800 سنة الناس قد كفروا بها وعبدوا الأصنام، فكان من الناس من يعبد الأصنام كما هو الحال ببابل أرض إبراهيم، ومن الناس من يعبد الكواكب كما هي بحران أو في دمشق كانوا يعبدون الكواكب السبعة، وكان من الناس من يعبد الملوك كما هو حال النمرود، قال لهم إنه إله، قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، أنا إله كما أن ربك إله. ومن الناس من كان يعبد ما شاء من الأصنام التي يعملها من التمور أو من الأخشاب أو من الأحجار، فما كان أحد في ذاك الزمن يعبد الله عز وجل إلا إبراهيم. وسوى في ذلك أن الله اصطفاه منذ صغره ومنذ صباه، فرسخ الله عز وجل فيه الفطرة السليمة فنشأ عليها حتى أتاه الوحي، فسدد الله عز وجل خطاه إلى أن توفاه الله. قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مليئة بالحكم، مليئة بالتضحيات، مليئة بتطبيق قول الله عز وجل كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تطبيق هذا المعنى يكون واضحا وجلي في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هاجر لله وهجر لله وتبرأ لله وأوذي في الله وعذب في الله وترك زوجته وأولاده لله وقاس النار وحرارة النار لله، وعاش حياته معذبا لله، وعاش عقيما راضيا بقضاء الله حتى رزقه الله الأبناء على الكبر، على كبر من سنه. قصة إبراهيم مليئة بقصص متفرقة ذكرها الله عز وجل في القرآن، منها قصته مع قومه، منها قصته مع أبيه آزر، منها قصته مع عبدة الكواكب، منها قصته مع النمرود لما قال النمرود: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. منها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ملك مصر لما رغب في امرأته سارة وأراد أن يسلبها منه. منها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن سافر من مصر وهاجر إلى مكة ثم ترك امرأته هاجر وابنه إسماعيل. منها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بنائه للكعبة. منها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الذبيح ابنه إسماعيل لما أراد أن يذبحه. منها قصة إبراهيم مع الأضياف لما جاءوا فنزل عنده الملائكة وأرادوا أن يعذبوا قوم لوط، قال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها. منها قصة إبراهيم في مناجاته لربه واختباره بالكلمات فأتمهن لله عز وجل على التمام وعلى الكمال. منها قصة إبراهيم لما أراد أن يرى كيف يحيي الله عز وجل الموتى قال له ربه: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هذه قصص متناثرة موجودة في كتاب الله عز وجل، كلها تجمع قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لنا إن شاء الله في سردها عبرة، ولنا في ذكرها عظة، لعل الله عز وجل أن يلهمنا وأن يعطينا كما أعطى أنبيائه من الصبر والجلد في سبيل تحمل بلاغ هذه الرسالة وأداء هذه الأمانة. أولا قبل الدخول في إبراهيم، لابد أن نعرف لكم من هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقال في اسمه، وإن كان في اسمه اختلاف كثير، إلا أنه يقال الصلاة والسلام هو إبراهيم خليل الله ابن تارح ابن ناحور ابن سروج ابن رعو ابن فالج ابن عابر ابن شالح ابن أرفشخ ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام. أكذا يذكر في اسمه عليه الصلاة والسلام. ولكن أجمع أهل التاريخ وأهل السير على أن اسم والد إبراهيم هو تارح، والله عز وجل قد ذكر إن اسم أبيه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فكيف التوفيق في ذلك؟ يقول العلماء أما اسم آزر فقد كان صفة له بمعنى المؤازرة والمشادة، ومنها سمي الوزير وزيرا بمعنى ناصرا ومقويا. وأما اسمه الحقيقي فهو تارح، اسمه تارح، وأما صفته فهو آزر، يعني تارح القوي الشديد المعين، سمي بذلك فناداه الله عز وجل في القرآن بوصفه، وإن كان في المسألة خلاف كثير على أنه مقول القول أو إلى آخره. المقصود أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه تارح الذي هو صفته القوي، وأما أمه فاسمها أميلة كما ذكرها ابن عساكر، قال اسم أمه أميلة. وأما كنية إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد كان يكنى بأبي الضيفان، يعني أبو الأضياف، لأنه كان عليه الصلاة والسلام رجلا كريما، كل من جاءه ضيفه فقام بالواجب تجاهه. أما دعوة إبراهيم فقد اختصرها الله عز وجل وذكر كل كلامه في بداية دعوته في سورة كاملة، قال الله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني آتيناه الهدى من قبل أن يكبر سنه ومن قبل قومه كلهم، أول ما آتينا الهدى آتيناه إبراهيم، وكنا به عالمين متابعين لأحواله ناظرين لتصرفاته حافظين له عن السوء وعن الشر، فآتى الله عز وجل إبراهيم رشده. فقال الله عز وجل وهو يحكي لوط الحقيقة إبراهيم كما قال، وأنه ولد ببابل بلدة الكلدانيين، ثم انتقل به والده بعد ذلك إلى حران بلدة الكنعانيين، وبها أقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان أهل حران يعبدون الأصنام، ثم بعد ذلك انتقل إلى بلدة أخرى تناقش مع أهلها وهي قريب من الشام، تناقش معهم في عبادة الكواكب. فنشأ إبراهيم في حران، وكان والده رجلا متجارا ينجر ويعمل الأصنام، يبني الأصنام ليعبدوها، ينحت الأصنام ليسجدوا إليها، يعمل الأصنام ليدعوها من دون الله عز وجل. فتعجب إبراهيم من هذه الصنعة، خشب تأتي به ثم تنجره ثم تسجد له، أو حجارة تنحتها ثم تعبدها، تعجب إبراهيم من هذه الفعلة التي يعملها أبوه آزر أو أبوه تارح. فقال دعوته الطويلة المشهورة، وهذا اختصار لكلامه، قال إبراهيم، قال الله عز وجل عنه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني هذه أشياء أنتم تصنعونها وتعبدونها، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، أي كلكم يعرف أن هذه الأصنام لا تدفع عنكم ضر ولا تعطيكم نفع، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما علي إلا البلاغ وعلى الله النتائج، أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. ثم قال لهم إبراهيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فإن أنتم توليتم عن عبادة الله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. هذا جوابهم باختصار لما دعاهم إلى غير ما كانوا يعبدون، قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني اتخذتموهم قربانا تحبونهم وتودونهم من دون الله في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هذه قصة إبراهيم باختصار التي حصلت أول قصة مع قومه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام له إخوان، يقال له أخ اسمه ناحور وأخ ثاني اسمه هاران. هاران أنجب ولد واحد اسمه لوط. هذا لوط ابن أخي إبراهيم هو الذي آمن له، مع هذه الدعوة الطويلة ما آمن له إلا لوط. هناك حصلت قصة بين إبراهيم وبين قومه، أول القصص قصته مع قومه حينما عبدوا الأصنام، أتاهم فأنكر عليهم: أصنام ما تفعكم؟ أصنام تصنعونها ثم تألهونها، يوم القيامة هذه الأصنام تتبرأ منكم، ما في فائدة. عجز معهم إبراهيم بكل وسيلة حتى اشتهر إبراهيم في ذكر الأصنام. ثم بعد ذلك أقسم إبراهيم على أنه سيكيد هذه الأصنام، قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله هذا قسم، والأقسام ثلاثة: تالله وبالله ووالله. أقسم إبراهيم قال: بعد أن تذهبوا لعيدكم أقسم بالله أن أكيد هذه الأصنام. فبالفعل وفى إبراهيم بكلامه. فلما صار يوم عيدهم، وكان الجميع عندهم يوم عيد يخرجون، الجميع يخرجوا إلى العيد، قالوا لإبراهيم: أخرج معنا للعيد، ما أحد يجلس في البيت، الكل يخرج للعيد. فقال: إني سقيم، يعني أنا مريض. والسقم والسقيم هو المريض، وهذه التي كذبها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث البخاري عن ابن عباس. ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتان في ذات الله يعني من أجل الله عز وجل. الأولى هذه قال: إني سقيم، يعني قالوا له: أخرج معنا للعيد فعيد معنا، نخرج خارج يعني خارج المدن فنعيد. قال: إني سقيم، قال: إني مريض، ما أقدر أخرج معكم. وفي الحقيقة هو مريض، قد مرضته أصنامهم، مرضه ما يراه منهم من عبادة الأوثان، مرض لحالهم أشخاص ينحتون أصنام ثم يسجدون لها. أين عقولكم؟ ما تفكرون؟ تنحتون أصنام وتنجرون أخشاب ثم تسجدون لها، فحالكم قد مرضني. فلما قالوا له: أخرج معنا، قال: إني سقيم. وهو قد بيت في نفسه أنهم حينما يخرجون لعيدهم يروغوا إلى آلهتهم، بمعنى يلتفوا على آلهتهم فيحطمهم. فبالفعل أول ما خرج الجميع إلى الأصنام وخرجوا، يعني أقصد خرجوا للعيد، ذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الأصنام فحطم الأصنام، بدأ في الأصنام فحطمها وترك الصنم الكبير. ترك الصنم الكبير وهو يقصد من ذلك أنهم يقيموا الحجة عليه، لأنه يعرف حينما تهدم الأصنام سيجتمعون، فسيقولون: من هدم أصنامنا؟ لازم في شخص هو الذي ما يحب أصنامه هدمه، والذي لا يحب أصنامه هو إبراهيم. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، قالوا يذكرهم بالسوء، أو قالوا يذكرهم بمعنى يتهددهم أنكم لو خرجتم إلى عيدكم سأهدمهم. فهو يريد أن يصير عندهم محشر عظيم، فيحشر الناس فيقيم الحجة عليهم، فيقول لهم: الذي هدم الأصنام هو هذا الصنم الكبير، غار لأنكم تعبدون أصناما معه، فقام على الأصنام فهدمها وبقي لوحده حتى تعبدون الحالة، ثار على باب الأصنام وهدمهم، ووضع بيده كما قالوا، وضع بيده الجدوم، أو وضع بيده الأداة التي هدم بها. فبالفعل لما عاد الجميع من عبادة من العيد كما قال الفون بمعنى يركضون ومسرعين، جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا إلى إبراهيم قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ يعني من الذي هدم أصنامنا؟ ومن الذي هدم أوثاننا؟ فعلى طول قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يقال له إبراهيم يعني اسمه إبراهيم هو الذي يذكرهم. قالوا: أما يذكرهم بالهدام أي سيهدم الأصنام، أو أنه يذكرهم بالسوء بمعنى لا تعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر. فأتوا بإبراهيم جمعوه على أعين الناس وسألوه: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت فعلت هذا؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أمسكوا الكبير هذا غار، يقول: ليش تعبدوننا كلنا مع بعض؟ اعبدوني الحالي. فغار ثار عليهم وهدمهم، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا: إنكم أنتم الظالمون. قالوا رجعوا إلى أنفسهم: إنكم أنتم الظالمون، ظالمون في أنكم تركتم الأصنام من غير سدنة، سيبتوهم ومشيتم. أو قالوا ظالمون بأنكم بالفعل هذا مش معقول أن صنم يتكلم، ما يتكلم الصنم، فأنتم ظالمون في عبادة الأصنام. ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني عادوا لفتنتهم وعادوا لضلالهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني احنا ندري ان صرنا ينطقون، ولكن نقصوا عادوا مرة اخرى على الفتنة فارادوا ان ينتصروا لالههم الذي هدم. الله عز وجل يحكي لنا ما حصل بين ابراهيم وقومه. قال ابراهيم لهم بعد ان هدم اصنامهم في ايات متفرقة، قال الله عز وجل: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال ثم قال الله عز وجل: وإذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون، يعني تعبدون أصنام دون الله، فما ظنكم برب العالمين، أي كيف تقابلون الله يوم القيامة وقد عبدتم من دونه آلهة، أي كيف تظنون أن الله سيقابلكم يوم القيامة. وأخيرا شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى تسجيلات المسلم، هاتف رقم 67-25-454. ونأمل متابعة بقية أجزاء السلسلة، وإلى اللقاء في إصدار قادم بإذن الله.